وفي هذا دليل أيضا على أنه ينبغي صيانة المساجد وحفظها عن كل ما يؤذي المصلين، سواء كان من الأذية الحسية أو كان من الأذية المعنوية. فالأذية الحسية أن يجعل في المسجد في موضع الصلاة شيئا يمنع الإنسان من أن يصلي فيه، كما يفعله البعض من حجز الأماكن دون وجه حق فيمنع المصلين من الصلاة في الموضع ويعطل هذا الموضع من العبادة، فهذه أذية تمنع من الصلاة. وهكذا الأذية المعنوية بأن يؤذي المصلين معنويا بأن يقول شيئا يجرحهم أو يكدر خواطرهم أو يرفع صوته ونحو ذلك من المؤذيات التي تكون من الناس بعضهم مع بعض في خارج المسجد، ولكنها في داخل المسجد أعظم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون، وأن لهذه المساجد حرمة. وهذا أصل قرره كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فهذا يدل على أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها ورفعها عما لا يليق بها. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من البصاق في المسجد واعتبره خطيئة، ومنع من أكل الثوم والبصل أن يدخل إلى المسجد فيؤذي المصلين برائحته، ومنع من ينشد ضالته أن ينشد عنها في المسجد، وعزره بأن يقال له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، إلى غير ذلك من النصوص التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة لهذا الأصل، وهو أنه ينبغي حفظ المساجد وصيانتها. الصحابة رضوان الله عليهم عملوا بهذا، ولذلك أنكروا على هذا الرجل فعله.